لكنه فوت على نفسه أظلم رجل. قال واحد استحب تقوم الدنيا وتربع التقوى بذنوبها. الناس ما يفرقون إخوان بين الرفض والواجب والشرط إلا من رحم رب العصر. ولبس رداء والإزراء الأبيضين لمين؟ للرجال. يعني أعوذ بالله من الشيطان. يعني لو لبس أي لون يجوز غير مهيئا، فإذا راح يلبس أحمر سادة، إزار سادة وأحمر وأحمر ورداء أحمر. هذا في كراهة. لكن كان دخول حمراء موتي، أما أحمر سادة في إرادة. كذلك التلبية. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد نعمة لك المبين لا شريك لك. فهو يقال أن التلبية واجب والراجح أن يكون محتاج الله. طواف القدور أي منصورة طواف القدور حكمه إيه؟ حكمه واحد. وطواف الإفاضة طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف القدوم ايه؟ اجيبوني اخبار طواف القدوم ايه؟ وطواف الإفاضة وطواف الوداع بارك الله. طيب والاطباع الاطباع اخوان للرجال هو اظهار الكتف الايمن للرجال ويكون في كم شروط؟ بسبعة أشواط. أما الرمل بثلاثة أشواط ويكون الرمل للرجال وليس يبقى الرمل في أي طواف إخوان؟ اصحى يا أولاد اصحى يا رجل. الطواف القدوم الطواف القدوم والرمل في القدوم. خدتوا ازاي؟ اوعى عنده في القدوم. القدوم هذا عند مين؟ عند النجار. أما في الطواف القدوم يكون الرمل ويكون ايه؟ الاطلاق. بارك الله فيك. وكذلك بين العلمين الاخضرين بالسعي بين الصفا والمروه للرجال دون النساء. والمبيت بمنى ليله عرفه. يعني يمكن يوم كام؟ يوم ثمانيه. بارك الله فيك. هذا سنه بارك الله فيك. المبيت في منى اليوم الثاني اشهر مفطر والمبيت في منى ايام التشريق واجب. والضابط السابع ده مهم جدا جدا جدا وكل كلام مهم. من ترك ركنا لم يصح حاجه. ليطلب يوم الاحرام او الخوف بعرفه او طواف الاطهاره او السعي من صفا ومروه هذا لا يصح حاجه. طيب بارك الله فيكم. ومن ترك واجبا جمره في ذهبه. اي واحد يعني مثلا زي الاحرام من المسقط زي المطاف بعرفه الى غروب الشمس الى النهار زي المبيت في مزدلفه المبيت في منى الى التشريق رمي جمره مرتبك كلها من الواجبات. ان اردت واجب ففيه لم يغتر عند العمود لا تتكلم مع صاحب العمود حتى ذلك هناك ورقه صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب كذلك ايضا من ترك واجب جمره لم يصح حجه ومن ترك سنه فلا شيء عليه ولكن فوج على نفسه اجرا ومثوبا. فوج على نفسه اجرا ومثوبا. فاما شروط الطواف عشر الاسلام. فلو طاف كافر لا يقبل منه. المشركون كانوا يطوفوا ولا لا يطوفوا حول البيت قيام ولا مشرك بعد ذلك. واذا طاف مجبور لا يقبل الطواف. واذا كذلك بدون نية لا يقبل. ودخول الوقت اذا بدا في العمره اذا بدا في الحج اذا طاف طواف نافله شيء جيد. يعني في طواف نافله قال هل يوجد سعي نافله؟ لا ما في سعي نافله. طيب الطهاره من الحدثين الاصغر والاكبر او الطهطوب على الراس. طيب واجتناب النجاسه ما يكون نجاسه في الثوب ولا في البدن اي نعم ولو في مكان نجاسه وطهرها. تقول كيف يعني؟ واحد بال طفل بال فقط طفل بال طفل بال فاذا بال الطفل بارك الله فيك تنادى على اخواننا القائمين على ازاله النجاسات والله. طيب سلمك الله كذلك تكميل السمع. لو انت قلت ست اشواط ومشيت ما كانت ما فعلت شيء، لو انت يكون ايه سمع، ان كان طواف ركن او طواف تاني. كذلك ايضا جعل البيت على اليسار، واحد من التيمان مستقر لازم يجمع على اليمين، بس البيت يكون على الشمال، بتقول ايه؟ على الشمال. والموالاة اي الاصوات تكون ايه؟ واضحة. لكن لو انت ارتحت اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة او خمسة لا بأس، اما ان كان الفصل طويلا فهذا يحل الطواف الاول او الثاني. الضابط التاسع شروط صحة السعي سبعة، الإسلام أي لا يقبل الكافر السعي، العقل لا يقبل ذلك المجنون، النية استحضارها القلب، الموالاة تكون الأسواق وراء بعضها، مش تشوف يعني تسعة أربع أسواق وتروح تنزلك شوية ساعتين تيجي تكمل بين السبعة، هذا رأي الله. هتقول الكلام ده واقعي؟ أيوه، في من يفعل هذا؟ بل في احد اخواننا هنا من البطريه لقي امراه كانت دائما قال لها اعتمرتي؟ قالت له ازاي بطريه واحده؟ اعتقدت ان العمره هي شرائط البطريه، فاراد ان يكلمها بنفس لهجته، قال لها في بتاع سودا كده لو كنت حواليك قالت له ما شفتهاش السودا دي. فقام منذ الخدمه طوف حول البيت سبعه وكان صلى كثير خلف الرقاب وتشرب من زمزم وسعاها الى صلى الله عليه وسلم. وانا اخلي واحده ست في السكن تاخد مني ايه؟ قطعه عمله الصبع كده من شعرك بالمراس وهي احرم من الرقاب. هذا واحد حصل يا اخوان، فانت ربما تظن انها تبالغ في بعض الكلمات وكلام، لا بد من مبالغه اطلاقا. وهناك وانا ادرس الحج في دول مختلفة، كثير من الناس يقف مدرس دكتور مدير يقول لي على كلامك هذا انا ما طفت طواف الافاضة، اقول له ان كان الامر كذلك فانت ما حججت معه، لسه حجك ما تمش، يعني لو مت الان ما تكون حج، لابد ان تنا وتاتي بطواف الافاضة، عشان كان بعد شهر ولا ست شهور ولا سنه لابد من اتيان طواف الافاضة لانه ركن، لان الناس اخوان يبذلون 50,000 و 100,000 و 200,000 لكن ما عندهم استعداد يجلسون للتعليم. الرئيس استاذ دكتور في الجامعه، قاعد اتعلم كيف؟ انا رئيس مجلس اداره، انا مدير عام، انا رجل امام وخطيب، انا رجل صيدلاني ومهندس، كيف اجلس اتعلم؟ الا من رحم ربي وعصر. فقضيه ان تقدر على نفسك وتجاهدها حتى تتعلم وتتبسط وتذوق ذل التعلم ساعة تعيش مكرم مسيد بما أفاق الله به عليك بعلم نافع ودعم بالكتاب الصحيح حسن. استيعاب طبعا السعي يكون بعض الطواف وتكميل السمع، أنا قلت تعيد سيدنا لابد أن تكمل السمع ولا يبقى به إلا كان سمع. واستيعاب بين الصفا والمروة، مش تقول ايه اما حول من هنا اما لا مش تحويده ولا ايه ولا اختصار. فالسبع اشواط يعملون ثلاثة كيلو، المصطفى المروه غرابه نصف كيلو، نصف كيلو قيله قليل، فالسبع اشواط مش تقول ثلاثه ونص، لا يعملون ثلاثه كيلو سبع اشواط. اركان العمره ثلاثه، نية الاحرام والطواف والسعي. والضابط الحادي عشر واجباتها شيئان، الاحرام من الحل والحلقه والتقصير. الاحرام من الحل تاخذ رجل مكي، مكي يعني مكي تاخذ من الحل، الحل ليه؟ عرف حل، التنعيم حل، الحديبيه حل، تخرج الى حل وتحرم ثم تدخل ان كنت من اهل مكه، لكن لو في الحج ستحرم من مكان، ستحرم من ايه؟ العمرة تخرج من الحرم الى الحلم، لان عكس الحرم ايه؟ الحلم. طيب فمتى شكل حرم الحلم؟ الحرم او القصر. وبذلك يكون ختم كتاب الحج فضل الله وجل ورد كتاب الجهاد. ثانيا بارك الله فيك، التحلل الاول والتحلل الاخير. التحلل الاول لو انت يوم العيد رميت الجمره، جمره العقبه الكبرى، جيب سبع حصيات وترمي الجمره. الجمره دي عباره عن عمود وحور، العمود في وسطيه، فانت ترمي كده الحصاد تقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر، كل حصاد تكبر فيه. لو جبت السبع وترميهم مره واحده يا عم قال احنا بعض بسرعه. فكرت ازاي؟ حاجه الكمبيوتر والانترنت وكده والفاكس والكليكس، فتقوم رامي السبع دي تخسر واحد. لازم تنح حصايا حصايا الله اكبر الله اكبر. اذا بنيت جمره العقبه سبع حصايات وحلقت او قصرت يمكنك ان تتحلل التحلل الاول. يعني ايه؟ يعني تقلع الازار والردة تلبس بنفسك العاديه ولك ان تتطيب. اما التحلل الاخير او الاكبر يكون سلمك الله برمي جمره العقبه والحلقه والتقصير وطواف الافاضه والسعي بين الصفا والمروه. اذا سويت الاربعه دولا يبقى انت تحللت التحلل الاكبر ولك ان تاتي اهلك اي ان تجامع زوجتك، علما ان الحج ما زال قائما، لكن انت لك ان تجامع زوجتك. بارك الله. واضح؟ وبدات صحيح ابن زكاوي صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فبارك الله فيك، هذا هو التحلل الاول وهذا التحلل الاخير. فقلت ان اللي جمع التحلل الاول يبقى حجه فسد وعليه ناقه ويتم الحج ويقضي العام الذي بعده ان كان قادرا، وقبل هذا كله يستكمل ويتوب. وبعدين عقد النكاح في الحج، هل العقد راضي؟ ايوه حتى لا يخطب ولا يعقد. هل طواف الوداع يسقط عن روح الحمل والنفساء؟ ايوه يسقط عن الحائض والنفساء، يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، اما طواف الافاضه اللي هو الركن لا يسقط. وبذلك يكون قد تم كتاب الحج ونبدا بتوفيق الله لكتاب الجهاد. تفضل. ثانيا كتاب الجهاد وفيه بعض الطعن الاسرى الكفار تقسيم البنات. الطابق الاول الاسرى الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السلي وهم النساء والصبيان، وقسم لا يشترط بمجرد السلي وهم الرجال البالغون. والإمام مخيرا في القسم الثاني بين خمسة أشياء: القتل والرق والمن والكتاب بمال أو بأسير مسلم. الضابط الثاني تقسيم الغنائم، تقسم أربعة أقسام بين الغانمين: للراجل سهم وللفارس ثلاث، خمسها لله ورسوله ويقسم خمسة أسهم. سهم لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين، سهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابناء السبيل. نعم، الاصل الكفار على قسمين. اذا التقى فريق التوحيد مع فريق الشرك، فريق الكفر مع فريق الايمان، قسم يكون رقيقا بمجرد السهم وهم النساء والصبيان. يعني النساء اللي ناخذهم يوزع على المجاهدين. يعني انت ممكن تكون عندك اربع زوجات حرائق. اي نعم. وتاخد في المعركه 10 نساء، فرق 10 نساء. مثلا امرأتين من المانيا، ومرأتين من فرنسا، ومرأتين من انجلترا، ومرأتين من روسيا. من العارف تقول اللهم اقرب الجهاد. الله يعينه وإياك. كثير. فقد يطرح 10، 5، 3 حسب الايه؟ العدد الذي اتي به. هؤلاء النسوه التي انت رزقت بهن ايمان، هذه الاله تخدمك، تكسب تطبخ تنفخ تعمل، لكن لو انت جامعتها لا بد ان تبيعها. الله ينفع تجمعها بدون عقد، هي ملكك كما تملك السياره والبيت والمزرعه والمركب، هي ملكك. فان جامعتها لك ذلك، وولدها يكون سيدها، ان تلد الامة ايه؟ ربطها الى ان تلد سيدها، لان هو الولد اللي جاء ابن سيدها، فهي تقول له يا سيدنا هو ابنها، فإذا جامعها فلا يجوز أن يبيعها بعد ذلك. بنسب الصبيان يطولين يطلعوا القوية عبيد عندك لك أن تبيعه ولك أن تستخدمه في الخير. أكل طريق يحضر أفغانستان والاتحاد السوفيتي أما جلس من الاتحاد أن يتفكك في روسيا. ليه ما حصلش الكلام ده؟ ليس هناك قوة للمسلمين، هذا هو خلافة، وهناك قوانين دولية وضعية تصطدم مع هذه الأحكام الشرعية. لكن حينما يكون للإسلام خلافة وما أنتم فيه الآن من قوة العلمية خطوة على طريق التمكين الذي قال فيه رب العالمين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أيوة أسأل الله له قدر. أما ترجع بقى يا سيدي يعني أما الدولة لا يرجع مرة ثانية كان أوريك يقول لك يا سيدي كنت في الدولة يقول لك على الله يقول لك خطوة في قوة التمكين. نعم أنه خطوة في قوة على طريق التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعملوا ايه؟ دون دين لا يشركون بي شيء شيء لا نكر ولا مخرف. نكر إذا أتت في سياق النفي في العموم أي لا يشركون بي قليلا ولا كثيرا. كيف نحقق ذلك في قلوبنا وصدورنا وعقولنا وفي مجتمعاتنا على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع كله يحقق التوحيد ومنفذ الشرك، يحقق الإيمان ورفض الكفر، يحقق الإخلاص ورفض الانتفاق، يحقق السنة ورفض البدعة، يحقق الطاعة ورفض المعصية. هذا يكون بفضل الله أولا وآخرا ثم بجهود أمثالكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الولد انت لما جمعت الأمة وجالك ولد ينسب لمين؟ لزيد. لولد ينسب لولد مين؟ لزيد. اي نعم. وجماعك لهذه الأمة فيه أجر كما أن جماعك لزوجتك فيه أجر وفي مطلع حديثكم ايه؟ صدق. لكن انت لما يكون عندك اربع حرائر وخمس ايمان العدل بين الحرائر واجب ولا مستحب؟ واجب ولا مستحب؟ واجب. طب ازاي؟ المستحب اللي جابها من جيبه من كيسه واجب. اما العدل بين الحره والامه ليس واجب. يعني ممكن انت تنام ثلاث ليالي عند زوجة الحره دي وتبذل واحدة عند الإيه؟ عند الأمة بارك الله فيك. لا يجب عليك أن تنسيش دماغك، ما تنسيش دماغك ولا تشغل عين الخرب، انساها بالمرة، صلى الله عليه وسلم. فإذا بارك الله فيك لا يجب العدل في موضوع الإيمان. طيب، وقسم يكون رقيقا بمجرد السمع والنساء الصبيان كما يباح، وقسم لا يشترط بمجرد السمع وهم الرجال البالغون. والإمام المخير في القسم الثاني من خمسة أشياء. أنت أصبت راجل مقاتل مثلا في العاشر من رمضان أصبت عساف يقولي طبعا زي طبعا أصبنا كتير يعني بس عساف يقولي ده كان عقيم وكان قاتل لدبابات وكذا وكذا. أي نعم. فهذا أنت مخير أن تقتله. أي نعم. ومخير إما تقتله أو يكون عبدا أو تمن عليه يا ولدي عساف. نعم يا سيدي عدت الى ديارك اخوان القرده والخراجيز لا نريد منك شيء. هذا مال التوكيل او فداء المال نكون عشان نرد اليكم عساف عاوزين 100 مليون يورو. 100 مليون يورو يعني 100 مليون جنيه مثلا او مليار اطلب مشيك او يا سيدي او اقول له ايه في عشره هنديكم عساف وتدونا 10 حتى يطلع لان رجل قائد دون 10 اشترط هذا. فالحاكم مخير بين واحده من هذه اما القتل واما الرزق واما المن واما بلاد البلاد او بلاد او هو اللي يعلم 10 افراد القراءه والكتابه يعتقد طبعا يقول له ايه اللي يعلمه الكمبيوتر الإدخال والإخراج وعرفوا تجيبي مش عارف ايه وبتاع ويعلموا يعني ايه التخبوط والجميل والماوس مش عارف ايه ونسخ الكلام ده اللي معرفش حاجه صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يعلموا حوالي 10 أطفال ده مثلا إذا رأى الحاكم ذلك فله ذلك حتى يبقى إما رد أو قتل أو من أو فداء مال أو قصر أو كسب تقسيم الغنائم تقسم أربعة أخماس يابين أو غنمين للراجل سهل الراجل يوم مرموش فرس حصان ياخذ سهل واحد واللي معاه فرس ياخذ ثلاثة أسهم سهل له وسهمين للفرس أي وخمس لله ورسوله ويقسم خمسة أسهم يعني الخمس بتاع ربنا جل وعلا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمسة أسهم سهم لله ورسوله سهم لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين اشتري دبابات صواريخ مدفعية دبابات أربجين آلي سيارات مصفحة تعدل الطرق نعمل كباري ننظف إلى غير ذلك نبني مساجد نبني مدارس نبني معاهد نبني كليات إلى ما مصالح المسلمين سهم لدور القربى وهم بنو هاشم ودور المطلب أي نقول أن يحكم عليهم إيه الصدقة أي نعم صح يا حاج أحمد بص الله يرضى عنك طيب وسهم لليتامى سهم لليتامى اليتيم الذي مات وأبوه دون الحلم وهو ايه؟ دون الحلم وسهم للمساكين الذي نفقته فوق دخله وسهم لأبناء السبيل أي الذين فوق عليهم ايه؟ السبيل فوق طريق وبهذا يكون قد تم كتاب الجهاد بحمد الله عز وجل وأنتم تعلمون أن الجهاد إما جهاد دفع وإما جهاد إيه؟ طبعا إما جهاد دفع وجهاد إخوان والجهاد حكم إما أن يكون فرض عين أو يكون فرض إيه؟ أو يكون فرض إيه؟ كفاية إذا قالوا من بعض سقط على الآخرين فمثلا إذا احتل على سبيل المثال شبر من قرار المسلمين ولم يستطع الدولة القائمة أن تأتي به فينبغي على أمة الإسلام أن تسترد هذا الشبر كأرض فلسطين الحبيبة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث إيه؟ دي كلمة غلط المسجد الأقصى ليس حرم وثالث المسجدين وثالث إيه؟ لا نقول ثالث الحرمين دي غلط لأن المسجد الأقصى ليس حرم في العام الخراطة الكتاب هو كتاب بخاري ولا صحيح سنة غلط الكلام الكتاب خدت بالك إزاي؟ تعرف حرم يعني إيه؟ أنت ماشي في مكة ليه 1000 ريال؟ ممكن تاخذهم ولا مش ممكن؟ لا يجوز لك ان تاخذهم الا اذا حملتهم للجهاد المسؤول، لان رقم الحرب لو تطلق. انت لقيت صيد بري ممكن يعني تصور الحرب في احكام شرعيه للحرب يا اخوان، فالمسجد الاقصى ليس حرب، وانما نقول لو انت عاوز القافيه والسكن يعني تقول القبلتين وذلك ايه؟ المسجدين. من ده قول النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري ومسلم لا بشد الاحرام الا ان ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد ايه؟ الاخ وصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اذا فالمسجد الاقصى وارض فلسطين يجب على امه الاسلام كلها ان تجيش الجيوش لاستبداد فلسطين. واحد يقول طيب مكانه بسم الله بس الامر كذلك هذا امر يحتاج الى تهديد ولا تنظيم تحت قياده ولي الامر الذي يحكم الكتاب وصحيح السنه كتاب سنه الامه نسال الله ان يرزقنا ذلك كل امين اللهم ارزقنا حاكما يحكم فينا شريعتك يا رب العالمين وعجل لنا بذلك الى الحق يا رب العالمين نعم اذا الجهاد قد يكون فضلا وقد يكون فرض ايه؟ كفاية، وقد يكون جهاد طلب، وقد يكون جهاد ايه؟ دفع، واستبداد أرض فلسطين واجب على أمة الإسلام ككل ده. أي واجب على أمة الإسلام، لذلك إذا كان عندهم قدرة يأتمرهم، وهم عندهم قدرة. فكرة لو اجتمعت مصر مع العراق مع سوريا كقوة بشرية مع فلوس الخليج يقدروا على أمريكا ولا ما يقدروش؟ والله العظيم يقدروا. إذا اجتمعوا مصر مع سوريا مع العراق مع السودان على فلوس على فلوس الخليج أو بطوله يستطيعون أن يجوب العالم كله. ولذلك أمريكا وإنجلترا وفرنسا والصين وما تسمى بالدول العظمى يبذلون كل جهودهم لتثبيت المسلمين وعدم عونهم على ترجمة قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويحققون به التنازل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب. يعملون على التنازل بين المسلمين بنهارات القومية الوطنية العروبة إلى غير ذلك من هذه النهارات. ولذلك الدنيا كلها تخاف من شيء اسم القرآن وصحيح السنة فمسا يكون الدنيا كلها من المشركين من الكافرين. أول يقول لك جهاد في سبيل الله، أول يقول لك دين يترعش بترفض. أخونا الحاج شوقي ذكر لي أنه في حرب العصر من رمضان إن عسكري عنده طلع كده أيام صراخه من الأسوار والكلام ده، طلع شوية جبتي كده فوجد دبابة يهودية تتحرك كان ظابط قائد وعساكر العسكري الله أكبر وأخذ الكبر بطول أمد الدبابة من مسلم نفسه عادي كبر بطول جهوري عدة مرات اتهزموا الرعب دب في قلوبه. عاوز اقول ايه انا عاوز اقول ان اليهود وهؤلاء الناس مبناء بيحاربوك على بعد 500 كيلو 1000 كيلو كلام الكلام، لكن وجه الوجه هو عنده جهد. اما انت كرجل امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر تبارك الله خير وسلم عندك قوه مستمده من القران والسنه فازلكم مستمده بالله عز وجل. ولذلك هم لا يريدون لامثالكم ان نربط حول هذه القاعده مائده شرع الله عز وجل، فهذه خطوه على طريق التمكين. نعم، فانتهينا من كتاب الجهاد ونبدا بكتاب البيع ان شاء الله. تاسعا كتاب البيع وفيه عشرات ابواب، لا مشروط البيع، لا الخيار، لا الهبه، لا البيع وليمه الثمار، لا السلام، لا الفقر، لا الرمان، لا الضمان والكفاله، لا الحوائج، لا الصلح. انا مش عاوزك يعني ده كتاب اسمه كتاب ايه؟ البيوت. شوف بقى هو بيحتوي على كام باب؟ 10 ابواب. انا عاوزك تعرف الابواب دي، تعرف تحفظ رؤوس الأقلام دي عشان بعد كده تحفظ ايه؟ المتن كله كما تحفظ ما تحت الكتاب، فتستحضر أي مسألة وأي أمر بفضل الله عز وجل. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على هذا وعلى رفع الهمة. باب شروط البيع وفي نظام نظام. الضابط الأول شروط البيع سبعة: الرضا، الرشد، كون المبيع مالا، أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مدينا له فيه ولو بعد البيع، القدرة على تسليمه، معرفة الثمن والمثمن، أن يكون منجزا لا معذرة. الضابط الثاني شروط البيع سبعة: الرضا. أنا أنت في عندك سيارة، أخذ السيارة كم راضي؟ بالفحص معاك دراجة أقول عليها مع كمية وتسكت. أقول بس استنى واحد فينا الكاميرا جربوا أجربوا يا الله وفيك راجل. فلابد أن يكون في رضا بين البائع والمشتري. أيوه والرشد، يعني ممكن مثلا لأن الولد عنده 5 سنين ومشاري منه حاجة من البيت، لا لازم يكون راشد، لازم يكون إيه؟ راشد. وكون المبيع مالا، المبيع يكون حاجة مقومة بمال.